قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر، واستبرقوا وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا بيان جزاء الله عز وجل لمن يطعم الطعام لوجهه ولا يمنع صدقته أحدا من أهل الحاجة، وكثرة الجزاء تدل على عظم المحبة من الله لذلك. ولذلك ختم الآية بقوله وكان سعيكم مشكورا، أي سعيكم بإطعام من يستحق الصدقة، فدل على أن الله عز وجل يحب من لا يفرق في الصدقة بل يطعمها لوجه الله كل محتاج، فمن فرق لا يدخل في هذه الآيات وهذا الجزاء وهذا النعيم. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما عد لهم بذلك من النعيم في الجنة، أي أن الله أكثر لهم من النعيم في الجنة لعظم ما قاموا به في الدنيا، وأنتم تطلبون الجنة وتخالفون هذا، يقيم الحجة عليه. فهذا رد لشبهة أن الصدقة لا تصح إلا لمن يرى رأيهم، فالقرآن يبطل ذلك ويرتب الجزاء على من يكون حاله على خلاف حالهم، فدل على أن فعلهم باطل، هذا واضح الدلالة. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير من الملائكة، هذا إلزام بالحق وإقامة الحجة، أهم خير من الملائكة؟ الملائكة أخبر الله عز وجل مادحا راضيا أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وذكر تقييد ذلك بالمؤمنين في آية أخرى، فالملائكة يستغفرون لكل مؤمن على الأرض ولا يستثنون، وهؤلاء يستثنون في المؤمنين فلا يستغفرون لكل أحد، فلا يستغفرون إلا لمن يرى رأيهم، والملائكة يستغفرون لكل مؤمن في الأرض. أهم خير من الملائكة؟ أفمذهبهم وطريقتهم خير من طريقة الملائكة التي ذكرها الله عز وجل مادحا راضيا عن فعلهم؟ وذكر الله عز وجل لأخلاق الملائكة وعباداتهم ليس من باب القصص، وإنما لأجل الاقتداء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فإذا كانت الملائكة يستغفرون لمن في الأرض فعلى المسلم أن يقتدي بهم في ذلك، لا بمن يخالف طريقتهم فيستثني في الاستغفار، لا يستغفر إلا على طائفة من المؤمنين يراها فقط، فدل على أن فعلهم هذا باطل مخالف لما يحبه الله ويرضاه. هذا مقصود الإمام وإلزامه القوي في إبطال ما يذهبون إليه، ثم استدل لذلك. هذا واضح؟ واضح؟ واضح الدلالة. ثم استدل فقال وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف أي شورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وأنا أقسم بالله، يقول وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به. هذا قسم من غير استحلاف للتأكيد فيما يستدل به من حجج، قال لأن الله تعالى قال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي فكل ما تفعله الملائكة فهو بأمر الله لهم، فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض من عند أنفسهم؟ لا، إنما بأمر الله، لأن الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فكل ما يعملونه من عمل إنما هو بأمر الله. هذا واضح الدلالة، وذلك أقسم على ذلك ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، فأمر الله أن تستغفر الملائكة لمن في الأرض كلهم، فمن استغفر لبعض المؤمنين خالف أمر الله، فدل على أن جماعتك مخالفون لأمر الله عز وجل. قال وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم عين سين قاف، وفسرت في حاميم غافر الكبرى، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فهذه مطلقة في الاستغفار التي في سورة الشورى، يستغفرون لمن في الأرض، وفسر من في الأرض في سورة غافر بالمؤمنين، ولم يخص أحد منهم، فبقي العموم في المؤمنين بتفسير الله عز وجل. واضح؟ والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، سبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من في الأرض يشمل ماذا؟ كل من في الأرض، معي؟ ثم هذه عامة، جاء تفسيرها بقول الله عز وجل قال ويستغفرون الذين آمنوا، فدل على أنها خاصة في المؤمنين وليس بعد الخصوص خصوص. فأنتم تخصون بعض المؤمنين دون بعض، والله لم يخص. فهذه مطلقة في الاستغفار الأولى لمن في الأرض، وفسر من في الأرض في سورة غافر بالمؤمنين. قال ألا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام. هنا ذكر الفضل مطلوب لإقامة الحجة وتأكيد صحة ما يقوله، وهو تابعي رضي الله عنه أدرك الصحابة، ويقال لازم ابن عباس 12 سنة. فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقه الله على شر حالاتهم، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه. هنا يستدل بالواقع، بواقع حال الخوارج على فساد مذهبهم، أنهم كلما اجتمعوا فرقهم الله عز وجل، وكلما أظهر أحد منهم قوله ضرب الله عنقه. فلو كانوا على حق لما فرقهم الله بتقتيلهم في كل مرة وهزيمة جمعهم. ففي أول خروج لهم فرق الله جمعهم على يد علي رضي الله عنه، وقتلوا ولم ينجوا منهم إلا 10، ثم تتابع ذلك عليهم في كل مرة، والتاريخ مليء بهذا. في زمنه في اليمن كانوا مستخفين، لأنه أقيل عن اليمن 103، وكانوا في هذا الوقت في إعداد سري، فخرجوا 28. قادهم أبو العور الكندي، كان قاضيا على حضرموت، فانقلب على الأمير وقتله وجيش الجيوش، وخرج بعث 10,000 إلى مكة في وقت الحج، وفر أميرها منها مع النفر الأول إلى المدينة، فاستولوا على مكة، ثم ذهبوا المدينة وقتلوا من قتلوا فيها واستولوا عليها. فبعث إليهم عبد الملك جيشا بقيادة ابن أخي وهب، فقتلهم وأبادهم وأفنى شوكتهم من الحجاز ومن اليمن، فهم لا تكاد شوكتهم تقوم إلا قليلا حتى تكسر. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. هذه سنة ماضية في الخوارج، فهم يقطعون إذا ظهروا وأشهروا سيوفهم ولكن لا ينقطعون، يقطعون ولكن لا ينقطعون. قال عليه الصلاة والسلام لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. قال ابن تيمية فإنه قد أخبر أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، وذلك قد يأتي الخوارج يلبسون على الشباب في هذا العصر، يقولون أنتم تقولون مثلا داعش خوارج، نعم خوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، وهؤلاء شعورهم طويلة، كيف تجعلهم من الخوارج؟ لا يلبسون عليك، لا يلزم تكرار تلك الصفات في كل العصور. سيماهم التحليق في الأولين الذين خرجوا، كما أن كان من سيماهم ذو الثدية، سيأتينا إن شاء الله إن اتسع الوقت من كلام تيمية في تأصيل هذا الأمر. فالخوارج لا يقوم لهم نصر ولا عز ولا سلطان إذا أظهروا أمرهم فهم مخذولون. وقوله ما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ضرب الله عنقه إما بالحكم الشرعي وإما بمحاربة الإمام لهم وقتلهم حقيقة. فمن ثبت أنه من الخوارج فحكمه في الشرع القتل ويتولاه الإمام، من ثبت أنه من الخوارج وأظهر سيفه فحكمه في الشرع القتل. عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات، أي أمور واختلاف في الملك والفتن، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وفي رواية: فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم جمع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال القرطبي في المفهم: أي لا يحترم لشرفه ونسبه كائنا من كان، أي لا يحترم لشرفه ونسبه، ولا يهاب لعشيرته ونشبه، النشب العصبة، بل يبادر بقتله قبل شرارة شره واستحكام فساده وعدوى عره، أي عدوى جربه. قال: وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. يقول في بيان بطلانهم، بطلان مذهبهم، أن الأمة لن تجتمع على خوارجي قط، وهذا دليل آخر على بطلانهم من واقعهم. فالخليفة التي تجتمع عليه الأمة لم يكن من الخوارج قط في كل الأزمنة ولن يكون. نعم قد يغلب خارجي على بلدة أو على إقليم ويتسلط فترة من الزمان بسيفه، وقد يتسمى بالخليفة أو يسمي قريته أو إقليمه الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة، ولكن سرعان ما ينقطع، سرعان ما ينقطع. وهذا من عظيم رحمة الله تعالى بالمسلمين، فلو تملكوا لفسد دين الناس ودنياهم، فهم معهم دين فاسد لا يصلح به دنيا ولا آخرة. ولذلك قال وهم معللا لذلك ورحمة الله عز وجل بالمؤمنين، لماذا؟ قال: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. وقد وصفهم علي رضي الله عنه حين أيس من نصحهم وتهيأ لقتالهم بعد أن أفسدوا في الأرض وسفكوا الدم، قال: وقاتلوا من حاد الله وحاول أن يطفئ نور الله، قاتلوا الخاطئين الضالين القاسطين المجرمين الذين ليسوا بقراء للقرآن ولا فقهاء في الدين ولا علماء في التأويل ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام، والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. قال: وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر. هذا شأن الخوارج: تفرق وسعي للملك وقتال عليه وتكفير بعضهم بعضا. الخوارج لا يكفرون من خالفهم فقط، إنما من جماعاتهم إذا اختلفوا مع بعضهم تقاتلوا وكفر بعضهم بعضا، وهذه علامة البدعة. فالبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن الجماعة والرحمة مقرونة بالسنة. قال السمعاني رحمه الله في بيان علامات أهل الأهواء والبدع، قال: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال: أو ما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديون، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، كذلك سائر رؤوس وأرباب المقالات. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم من بعض. قال: وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة، قال: بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وتقدم قبل قول ابن حزم رحمه الله: ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها، فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم. قال: حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. اسأل أهل الشام عن هذا الحال، هل تجدونه حقيقة؟ حتى يصبح الرجل مؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. والدين لا يريد من الناس أن يكونوا كذلك، إنما يريد كما قال الله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي خروج الخوارج وظهورهم وتسلطهم على مكان، فساد للمعيشة وتكذيل للنعم وذهاب للأنفس، فدل على أنهم في طريق عكس ما يريده الله عز وجل. قال: غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم، وقاتل به من تحت بيضة المسلمين عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها. قال الله تعالى في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا فيه بيان نعمة الله عز وجل على الناس بالسلطان، وأنه به تحقن الدماء وتستر العورات وتحفظ وتحصل الألفة ويلتئم الشمل وتؤمن السبل وتحفظ ديار الإسلام من العدو وتقام الحدود وينصف المظلوم ويقمع الظالم. ثم استدل على ذلك بآيتين عظيمتين، الأولى فيها عظم نفع الولاية وأنها من فضل الله على عباده، والثانية فيها بيان نعمة الاعتصام بذلك وأنه ألفة وجمع الكلمة. الآية الأولى استدل بها الإمام لما قرره من قبل، يعني كل ما ذكره من مقاصد شرعية للخلافة اجتمعت في هاتين الآيتين، فالأولى فيها عظم نفع الولاية وأنها فضل من الله على عباده، والثانية فيها بيان نعمة الاعتصام بذلك وأنه ألفة وجمع الكلمة. فهذه مقاصد شرعية للخلافة لا يفقهها من يسلك مسلك الخوارج، فحياة الناس لا تقوم ودينهم لا يستقيم إلا بإمام، وهذا الإمام سواء كان برا أو فاجرا، والخوارج يريدونها فوضى. قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجبي به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقال الإمام أحمد: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال محمد بن عوف الحمصي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقد أجمع العلماء من أهل السنة على فرضية وجوب نصب الإمام، ولذلك الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام نصبوا الإمام ثم اشتغلوا بدفن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم منزلة الولاية. قال الماوردي رحمه الله: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير، صاحب التفسير يختلف عن صاحب المفهم، قال: قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم. وقال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى. وقال القلعي الشافعي رحمه الله: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، ولولا أن نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع، لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر، لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام، لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى، ولولا السلطان لكان الناس فوضى يأكل بعضهم بعضا. ولذلك قال الطرطشي رحمه الله: لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. وكان يقول: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. فإذا ذهب الإمام أو اختل نظامه اختل دين الناس واختلت دنياهم. والكلام في هذا كثير جدا. هناك للطرطوشي رحمه الله كلام نفيس في كتاب العظيم سراج الملوك، مثل بمثال عظيم للسلطان القاهر المطاع بين رعيته والرعية بلا سلطان. ثم سراج الملوك، ثم ذكر رحمه الله أنه لو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، يعني سلطان الجائر، كان هرج ساعة، هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. فهل الشر يتسلطون والحقوق لا تضيع إلا إذا ذهب السلطان واختل نظامه. وذا قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، أي بالسلطان، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. وقال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأين هم من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين نصروا. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلو كانوا مؤمنين نصروا. هذا استدلال أنهم ما نصروا قط، فهم يدعون أنهم جند الله ولم ينصروا قط، ويدعون أنهم أولياء الله عز وجل ولم ينصروا قط. فهذه إلزامات بسنن ربانية مع أصحاب الحق، فإذا تخلفت عمن ادعاها كانت علامة أن دعواه كاذبة. هذه سنن ربانية، أن الله قضى أنه ينصر عباده المؤمنين وأن جنده غالبون. فإذا جاء شخص ادعاها كما يدعيها الخوارج ثم لم تحصل له النتيجة دل على أن دعواه كانت كاذبة، وهذا ظاهر في الخوارج، فلم ينتصروا قط انتصارا عاما يمكن لهم بسببه، بل كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين هم من هذا؟ يعني هذا وعد من الله بالاستخلاف والتمكين والأمن لأهل الإيمان والعمل الصالح. فمن لم يستخلف ولم يمكن ولم يأمن هنا لم يحقق شرط هذه الآية، أي أنه لم يعمل صالحا ولم يحقق الإيمان، فهذا حال الخوارج، عملهم ليس صالحا لأنه مخالف لما عليه أهل الإسلام وما دل عليه سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ثم ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا شأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا لم يستخلفوا ولم يمكنوا ولم يذهب أمنهم دل على أنهم لم يحققوا الشرط الذي ادعوه، فأين هم من هذا؟ والخوارج في خوف دائم ولم يستخلفوا قط. هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ شو معنى الكلام هذا؟ يقول هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ لعله رحمه الله يشير إلى قول عمر رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم، رواه الدارمي. لعله يشير إلى هذا القول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فهذا فيه معرفة تامة وبعد نظر. فهل هؤلاء الخوارج بتركهم الجماعة والسمع والطاعة أخبر من عمر وأبعد نظرا منه؟ يعني هذا الإلزام منه رحمه الله، واستدل عليهم بعمر رضي الله عنه لأنه مرضي عند الخوارج وإمام عدل، وهذا من دقة علمه ورسوخه ودرايته بمذهب الخوارج. فهل هم أرضى من عمر لما استدل لهم بالحجج من القرآن وإلزامات من واقعهم؟ جاء للأثر وقرر أن عمر قال لا إسلام إلا بجماعة، وأنتم تخالفون الجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وأنتم لا تسمعون ولا تطيعون تكفرونها، ولا إمارة إلا بطاعة، أنتم خارجون عنها. فهل أنتم أبعد نظرا من عمر وأفقه للدين منه؟ الجواب لا، والنتيجة أنتم مخالفون ضالون، لستم على ما تدعون من شيء. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهذا إلزام كسابقه. فمن لم يكن له تمكن وظهور وقد مرت عليه دهور فليس على الهدى ودين الحق، هذا واقع إلزامي بسنن ربانية كونية مع عباده، ووعد الله حق. وسيأتي بقية الكلام في درس الغد إن شاء الله يكون به التمام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.